أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتى حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما فعال لما يريد إن بطش عطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب الله بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ الله أكبر بسم الله الرحمن بسم الله فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء خلق من ماء يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر اليوم

الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلد. كلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لهمزة لمزة الذي جمع ماله وعدده